الواقع في اللي بعض الأصدقاء في دول زي أمريكا ودول أوروبا، ولكن يطبقون الإسلام. فاستشهدت بحديثك اللي بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه أنا بريء من كل من أقام بين ظهراني الكفار لأكثر من 3. فماذا تنصح للشباب المسلم في دول الكافر ليكونوا دعاة الإسلام؟ أو أولا أريد أن ألفت النظر بأن قولك يطبقون الإسلام في تسامح كبير في التعبير، أليس كذلك؟ ما فهمت قصدك يعني. قصدي واضح، ولكن تأمل فيما أقول. أقول إن تعبيرك بأن أولئك القاطنين في بلاد الكفر أمريكا وأوروبا، قلت إنهم يطبقون الإسلام، في تسامح في هذا التعبير. الواقع ما قصدت يطبقون عبادات أنا الإسلام. أعرف يا شيخ ماذا قصدت، جزاك الله خير. لكن امشي معي إنه في تسامح في التعبير، صح؟ ما بتريد تقول صح؟ ماشي صح. إذا هزم بالرأس يعني خايف تسجل عليك؟ لا مش عارف. ما في خوف هنا، اعتراف بالحق يعني. صح مظبوط. المقصود أنا أنصح كل مسلم يقيم في بلاد الكفر بما نصح به الرسول عليه السلام، ولا يمكنني إلا أن أكون كذلك. ولكن إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فقه الإسلام يجعل لي فسحة بأن أقول إذا وجدت طائفة من المسلمين في بعض بلاد الكفر متكتلة متجمعة ويشعرون بأنهم يستطيعون